نم يا صغيري إن هذا المهد يحرسه الرجاء من مقلة سهرة بآلام تثور مع المساء. نم يا صغيري إن هذا المهد يحرسه الرجاء من مقلة سهرة لآلام تثور مع المساء. فصوغها لحنا مقاطعه تأجج في الدماء. فصوغها لحنا مقاطعه تأجج في الدماء. أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء. أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء. أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء. أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء. وأمد كفي للسماء لأستحث خطى السماء. لأستحث خطى السماء. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم لا تشاركني المرارة والمحن فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن. نم لا تشاركني المرارة والمحن فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن. حتى أنال على يديك منن وهبت لها الحياة. يا من رأى الدنيا ولكن لن يرى فيها أبا. فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن. نم لا تشاركني المرارة والمحن. فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن. حتى أنال على يديك منن وهبت لها الحياة. يا من رأى الدنيا ولكن لن يرى فيها أبا. أنال على يديك منن وهبت لها الحياة. يا من رأى الدنيا ولكن لن يرى فيها أبا. يا من رأى الدنيا ولكن لن يرى فيها أبا. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. نم يا صغير. ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب. وأراك يا ولدي قوي الخطو موفور الشباب. تأوي إلى أم محطمة غطنة الإهاب. وهناك كثيرا عن أبيك وكيف غاب. هذا سؤال يا صغيري قد أعد له الجواب. هذا سؤال يا صغيري قد أعد له الجواب. ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب. وأراك يا ولدي قوي الخطو موفور الشباب. تأوي إلى أم محطمة مغطنة الإهاب. وهناك تسألني كثيرا عن أبيك وكيف غاب. هذا سؤال يا صغيري قد أعد له الجواب. هذا سؤال يا صغيري قد أعد له الجواب. فلئن

تلك التي يمضي بها التاريخ دامية أليما. الحاكم الجبار والبطش المسلح والجريمة، وشريعة لم تعترف بالراية أو شرف الخصومة. الحاكم الجبار والبطش المسلح والجريمة، وشريعة لم تعترف بالراية أو شرف الخصومة. ما عاد في تنورها لحضارة الإنسان قيمة، الحر يعرف ما تريد المحكمة، وقضاته سلفا قد ارتشفوا دما. الحر يعرف ما تريد المحكمة، وقضاته سلفا قد ارتشفوا دما. الحر يعرف ما تريد المحكمة، وقضاته سلفا قد ارتشفوا دما. لا يرتدي دفعا لبهتان رماه به الطغاة، المجرمون الجالسون على كراسي القضاة. لا يرتدي دفعا لبهتان رماه به الطغاة، المجرمون الجالسون على كراسي القضاة. حكموا بما شاءوا وسيقابوك في أغلاله، قد كان يرجو رحمة للناس من جلاده. حكموا بما شاءوا وسيقابوك في أغلاله، قد كان يرجو رحمة للناس من جلاده. ما كان يرحمه الإله يخون حب بلاده، ما كان يرحمه الإله يخون حب بلاده، لكنه كيد المدل بجنده وعتاده. المجتهي سفك الدماء على ثرى رواده، المجتهي سفك الدماء على ثرى رواده. وقالوا عن بطولته خيال، وأمامنا التقرير ينطق بالإدانة. كذبوا وقالوا عن بطولته خيال، وأمامنا التقرير ينطق بالإدانة. هذا الذي قالوه عنه غدا يردد عن سواه، ما دمت أبحث عن أبي في البلاد ولا أراه. ما دمت أبحث عن أبي في البلاد ولا أراه. ومشهد من قصة حمراء في أرض خصيبة، كتبت وقائعه على جدر مدرجة رهيبة. ومشهد من قصة حمراء في أرض خصيبة، كتبت وقائعه على جدر مدرجة رهيبة. قد شادها الطغيان أكفانا لعزتنا السليمة، قد شادها الطغيان أكفانا لعزتنا السليمة، قد شادها الطغيان أكفانا لعزتنا السليمة، قد شادها الطغيان أكفانا لعزتنا السليمة. مشت الكتيبة، مشت الكتيبة، مشت الكتيبة تنشر الأهوال في إثر كتيبة. والناس في صمت، صمت وقد عقدت لسانهم المصيبة. حتى صدى الهمسات لا تنطقوا، إن الجدار له أذن لا تنطقوا. حتى صدى الهمسات غشاه الوهن، حتى صدى الهمسات لا تنطقوا، إن الجدار له أذن لا تنطقوا لا تنطقوا. وتخاذلوا والظالمون نعالهم فوق الجباه، كشياه جزار، كشياه جزار، وهل تستنكر الذبح الشياه. كشياه جزار، وهل تستنكر الذبح الشياء تستنكر الذبح الشياء تستنكر الذبح الشياء لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا من أنهم قاموا إلى الوطن الذليل فحرروا لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا من أنهم قاموا إلى الوطن الذليل لو كان حقا ذاك ما جاروا عليه وكبلوه لو كان حقا ذاك ما جاروا عليه وكبلوه ولما رموا بالحر في كهف العذاب ليقتلوه ولما مشوا للحق في وهج السلاح فأخرسوه ولما رموا بالحر في كهف العذاب ليقتلوه ولما مشوا للحق في وهج السلاح فأخرسوه هذا الذي كتبوه مسموم المدى لم يبق مسموعا سوى صوت النفاق هذا الذي كتبوه مسموم المذاق لم يبق مسموعا سوى صوت النفاق هذا الذي كتبوه مسموم المذاق لم يبق مسموعا سوى صوت النفاق صوت الذين يقدسون الفرد من دون الإله ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة صوت الذين يقدسون الفرد من دون الإله ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة صوت الذين يقدسون الفرد من دون الإله ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة صوت الذين يقدسون الفرد من دون الإله ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة صوت الذين يقدسون الفرد من دون الإله ويسبحون بحمده ويقدمون مجلة المعالم محفوظة في قلوب المخلصين وفي الختام ترجو المعالم للإعلام والنشر أن يكون هذا الإنتاج خالصا لوجه الله الكريم حائزا إعجابكم ورضاكم مع تحيات المهندس عبد الله البلوشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.